Book 2 82 82 الماضي 2 تصارسولي ميوره تصارسولي 2 هل كان عليك ان تستدعي الاسعاف ساسترابو اوندا كاموغيزاخا ساسترابو اوندا كاموغيزاخا هل كان عليك ان تستدعي الطبيب اكيميستويس اوندا داغيريكا اكيميستويس اوندا داغيريكا هل كان عليك ان تستدعي الشرطه بوليتسيستويس اوندا داغيريكا بوليتسيستويس اوندا داغيريكا هل لديك رقم تليفون كان لا يزال معي منذ لحظات كاكت تليفونيس نومري تسي توندا مكوندس كاكت تليفونيس نومري تسي توندا مكوندس هل لديك العنوان كان لا يزال معي منذ لحظات كاكت ميسامارتي تسي توندا مكوندس كاكت ميسامارتي تسيت أندم كوندس هل لديك خريطة المدينة؟ كانت لا تزال معي منذ لحظات كاكت كالاكيس روكا تسيت أندم كوندس كاكت كالاكيس روكا تسيت أندم كوندس هل جاء في الموعد؟ لم يستطع أن يأتي في الموعد ის პუნქტუალურად მოვიდა? მან პუნქტუალურად მოსვლა ვერ შეძლო. ის პუნქტუალურად მოვიდა? მან პუნქტუალურად მოსვლა ვერ შეძლო. هل وجد الطريق؟ لم يستطع ان يجد الطريق. მან გზა იპოვნა? მან გზის პოვნა ვერ შეძლო. იპოვნა მან გზა? მან გზის პოვნა ვერ شيتلو هل فهمك لم يستطع ان يفهمني كاي غومان مان تشيمي غاغيبا وير شيتلو كاغي غومان مان تشيمي غاغيبا وير شيتلو لماذا لم تستطع ان تاتي في الموعد راتوم وير شيتزلي بونكتوالوراد موسلا რატომ ვერ შეძელი პუნქტუალურად მოსვლა? لماذا لم تستطع ان تجد الطريق? რატომ ვერ შეძელი გზის პოვნა? რატომ ვერ შეძელი გზის პოვნა? لماذا لم تستطع ان تفهمه? რატომ ვერ შეძელი მისი გაგება? რატომ ვერ შეძელი მისი გაგება? لم استطع ان اتي في الموعد لانه لم يسير اي باص. მე ვერ შევძელი პუნქტუალურად მოსვლა, რადგან ავტობუსი აღარ მოვიდა. მე ვერ შევძელი პუნქტუალურად მოსვლა, რადგან ავტობუსი აღარ მოვიდა. لم استطع ان اجد الطريق لاني ما كان معي خريطه المدينه مي فير شيفزلي غزيس غاغنبا رادغان روكا ار مكوندا مي فير شيفزلي غزيس غاغنبا رادغان روكا ار مكوندا لم استطع ان افهمه لان الموسيقى كانت صاخبه جدا مي ვერ შევძელი მისი გაგება, რადგან მუსიკა იყო ხმამაღლა. ვერ შევძელი მისი გაგება, რადგან მუსიკა იყო ხმამაღლა. لقد كان علي ان اخذ تاكسي سياره اجره. ტაქსში უნდა ჩავმჯდარიყავი, აქსში უნდა ჩავმჯდარიყავი. لقد كان علي ان اشتري خريطه المدينه. რუკა უნდა მეყიდა. რუკა უნდა მეყიდა. لقد كان علي ان اطفئ الراديو. რადიო უნდა გამომერთო. რადიო უნდა გამომერთო.